آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليست غا خلي بالكم القا قا قا شوفي بعمل ازاي جزء المرتفع اخر حاجه في لساني ده من هنا برفعه لفوق كده عشان هقرا القاف كده قا قا والطاء كده طا طا قا قا قا قدر قادر وكذلك الداء وكذلك اللي هو الطاء او الظاء فأقول الطاء هقولها كده طا طا طالب طالب طيب هقول كمان الظا هقرأها كذا أرفع ده كده ظا ظا ظلم ظالمين وهقرأ كذلك الخاء برفع ده كده بقول خاء خاء ختمة خالدين وكذلك الغين غ برضو ده ارتفع هقول غا زي ما انا بقول هنا وانتوا بتقراوا غا مفتوحة اهو غيره غيره يبقى الغا يبقى هنا خصة الخاء والصا صا صادق صادق صابر صابر يبقى خصة الخاء والصاء خص ضا والضاء ضا ضا ضا ضا وليس الضاء ضا ضا غا طا قا ضا دي الحروف اللي بقى دايما وانا بقراها بقول حروف تفخيم ما ينفعش اقراها غير اقول قادر لا يبقى وانا بقراها اقرا مره ثانيه وانا بقراها فيها التفخيم زي الخاء بقراها قر قول قاف قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره ما لكم من إله غيره مش إله غيره غا غا غا غا غا إلى ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال شوفي قال مش ولا وقال قا لا وقا قا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ من وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون يأكلون منه ويشرب مما تشربون. مما، لأن فيه غنة هي مما، الميم عليها شدة والنون اللي عليها شدة فيها غنة، يبقى نقرأها مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا مت وكنتم ترابا وعظاما أنكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. مش مخرج جوجو، مفيش الصوت اللي بيجي في القرآن حرف الجيم شديد. مخرجون أج وليست أج، مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات لما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو، خلي بالكم شوف الإن بتبقى إزاي، تديها راحتها لأن فيها أصل الغنة فيها التوسط، مش إن هي تجريش عليها، دي زمن التوسط. إن هو الأولى إن هي إلا حياة الدنيا، الثانية إن هو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنزل أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا أشوف الباء المكسورة ألف حرف المكسور بيئة ليست بيئة ما تختلسيش الكسر بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين وقالوا شوفوا انظروا يا أحبائي سبحان الله وإحنا بنتكلم في مسألة فرعون واستكباره الشديد استكباره كان قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا شوفي هم بيقولوا هم ناس زينا زي نؤمن لهم يعني عشان هم من منا وجنسنا ازاي نؤمن ازاي يبقى الرسول من جنس البشر يعني أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون لما تمر عليك بعض الآيات كده تحسي قد إيه اللي بيجحد آيات اللي بيبقى متكبر نعم بيبقى جبار يعني متي تنظري سبحان الله في آيات ربي شوفي ده إيه اللي منع ده وإحنا بنقرأ الآيات إيه اللي منع سبحان الله فرعون وملئه الاستكبار وكانوا قوما عالين وكأنهم يتكبروا على آيات الله عز وجل وكان حجتهم إيه فقالوا أنؤمن لبشرين وهم زينا بالضبط مثلنا وقومهما لنا عابدون إزاي هم كمان سبحان يعني قومهما لنا عابدون يعني إننا نحن مسخرينهم زي ما كان فرعون مسخر من بني إسرائيل فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اللهم بارك لنا في حياتنا بالقرآن العظيم، اجعل القرآن العظيم بحق ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء قلوبنا، أنقلنا به من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر. القرآن لحياة قلوبنا يا جماعة شفاء. لما الإنسان بيغيب عن قراءة القرآن قليلا بيحس إن هو كأنه عطشان جدا، ولذلك لا شيء يروي القلوب مثل القرآن، لا شيء يسعد الإنسان في حياته أبدا، مهما كما نقول فتحت لك الدنيا بكل ما فيها، فتحت لك الدنيا على كل مصراعيها، لكن فيش حاجة في حياتك ممكن تجعل حياتك تستقيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما الإنسان بيعرض عن الذكر أو بيعرض عن الله أو بيعرض عن قراءة القرآن أو بيعرض عن التفكر والتدبر في آيات الله أو بيعرض أن المصحف يكون فعلا فعلا خير صديق. ليه بنقول دايما خير صديق؟ كل شيء في الدنيا في الدنيا أحبائي، لما يجي الإنسان يصاحبه أو يمشي معاه، أو لو مالك كان هو أحب حاجة في حياتك هيسيبك، لو ولادك لو زوجك لو أهلك لو أصحابك لو كل إنسان كنت بتحبيه جدا ضحيتي بنفسك وكل شيء علشان، كله هيسيبك إلا القرآن. ممكن تضيعي وقتك في حاجة كتير جدا، لكن ما تديش ولا تعطي القرآن نصيب، كل الأشياء اللي ضيعتك دي هتبقى خصمك يوم القيامة. ممكن تضيع أوقاتك وعمرك وسنينك وحياتك وشبابك وكل شيء، وتضيع كل شيء، تيجي تبصي تقولي وتيجي تنظري المصحف تقولي والله ما أنا فاضية، والله ما أنا فاضية، والله ما أنا قادرة أفتحه، والله ما عندي وقت لفتح المصحف، والله ما عندي وقت أقرأ أو أخذ وردي من القرآن. أقول لك ورد ولا أقول لك يا حبيبتي في الله، إذا سألتك اليوم لك فسحة أو نزهة في مكان بتحبيه جدا، أي مكان، اختاري المكان أنت بتحبيه، اختاري أي مكان، هتقولي عايزة مكان بحب كذا أو كذا، أقول لك طيب لك إن شاء الله تذكرتين أنت وجوزك ولا أنت وأسرتك كذا، المكان ده تفضل عمرة مثلا، لا عمرة لا عمرة شوي عمرة كلنا هنطلع بقى. أنا بقول حاجة من فسح الدنيا يعني، ما هو برضو دي عبادة ودي هو أي الله، لكن أنا بقول لك يعني هتجدي الوقت وهتجدي الفسحة وهتجدي الساعة تدبري. أقول لك أنت هتقولي ما دبر، ممكن أطلع وقت، طب أنت مش كنت دلوقتي مشغولة؟ لا بس ممكن أطلع وقت، أنت كنت لسه عندك أنت عندكش وقت وقت لكده، لا بس ممكن أطلع. إذن إحنا ممكن نطلع وقت في حياتنا للطاعة، لأنه ما فيش حاجة زي ما ذكرنا كده بتخلي الإنسان يخرج من الدنيا دي بكل همومها ومشاكلها، لأن الدنيا زي ما أنتوا عارفين مليانة مشاكل وتعب كدر، لو ما تخرجيش منها بما يقربك، الحاجة الوحيدة اللي تسعدك هي الحاجة اللي تقربك من الله عز وجل، الحاجة اللي تغسل قلبك، لا يغسل القلوب إلا ذكر الله، ذكر الله وموالاه يا جماعة. لا سبحان الله، لذلك لما تيجي تجلسي مجلسا يكون في ذكر الله عز وجل، يمكن تبقي جاية وعندك هموم وعندك، وتخرجي بعد الذكر تحسي ان انت خفيفة ومشي على الأرض خفيفة، وتحسي ان انت طايرة. ليه؟ علشان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنك ساعتها بتتذكري إيه ده؟ صح أنا متعلقة بإيه؟ صح أنا إيه اللي بيزعلني؟ صح إيه اللي شاغلني في الدنيا؟ ليه فعلاً ليه كده سبحان الله في كرب وفي نكد وسبحان الله ملجئي هو الله عز وجل، الذي يكفيني هو الله عز وجل، لا يكفيك إلا الله سبحانه. فتبصي تلاقي نفسك سبحان الله ما بتتعلقيش إلا بالله عز وجل، ولذلك أوصي نفسي وأوصيكم قبل أن أوصيكم أوصي نفسي إنه ما فيش حاجة علمتنا الحياة إنه ما فيش شيء أبدا يتعلق به القلب يدوم أبدا إلا الباقي الدائم ذكر الله ومولاه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتعلقي بيها وتدوم معاكي وتستمر هي أن تكوني متعلقة بالله وحده. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واشغل أوقاتنا بذكرك، وافتح مسامعنا وافتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم اجعلني وإياكم من الراشدين. عندما تحدثنا يا إحبائي لما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ذكرت لكم قصة نوح وكيف كان نبي الله نوح، قيل عليه أبو الأنبياء، كان إزاي سبحان الله يدعو قومي كم سنة؟ إلا 50 عام، يدعو قوم، لكن كان قوم مشركين، كان قوم بيعبدوا من؟ أصنام كان اسمها إيه؟ ودًا وسواعًا ويغوث ويعوذ ونسرا. ما كنهت هذه الأصنام، الأصنام دول كانوا عبادًا صالحين، فلما حصل لهم غلو، لأن التعلق، عشان كده بقول لكم التعلق ما يكونش ببشر أبدًا، تعلقيش بشيء وتعلقي بإنسان وتعلقي ببشر، تعلقي بمن؟ بالله. فكانت هنا الفتنة، أصبحت هذه الصالحين غلو، كان في غلو في حبهم، فصنعوا لهم تماثيل، وتحولت بعد ذلك حبهم إلى عبادة لهذه التماثيل، وكان اسمهم ودا وسواعا ويغوث ويعوذ. فأرسل ربي نبي الله نوح إلى قومه يدعوهم إلى الواحد الديان، يدعوهم إلى العبادة، دعوة الرسل جميعا، دعوة الأنبياء جميعا، التوحيد. أعظم شيء في حياة الإنسان أول ما تبتدي تستقيم حياتك، ولو عايزة بقى تسيري على الطريق وتقولي أبدأ إزاي، أقولك ابدأي بالتوحيد. لو عايزة تبتدي صح ابتدي بالتوحيد، تقولي أنا عايزة استقيم بقى على الطريقة، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقينا ماء وطق. طب أعمل إيه؟ قول لها وحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله. طب كيف أوحد الله عز وجل؟ إحنا مش بنوحد الله؟ إحنا بنوحد الله، لكن علمنا قليل، لازم نعرف ولازم نتعلم يعني إيه التوحيد، يعني إيه كلمة لا إله إلا الله، يعني إيه شروط الكلمة دي في حياتك، يعني إيه أثر الكلمة دي في حياتك أنت أيتها الموحدة. كلمة التوحيد دي في حياتك لازم تثمر أشياء كتيرة جدا. هتكوني مطمئنة وهتكوني سعيدة وهتكوني راضية وهتكوني مطمئنة لرزق الله وهتكوني مطمئنة لقدر الله وهتكوني مطمئنة لعطاء الله. لو التوحيد في قلبك صحيح تثمر كلمة التوحيد في قلبك الكثير. علشان كده كل الرسل جاءوا لكلمة التوحيد، لأن زي ما انتوا عارفين حتى في مكة ما كانش عندهم شرك في الربوبية في الرب. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن من؟ هم عارفين اللي خلق الكون من؟ مين اللي خلقكم؟ الله. هم كان عندهم شرك في الألوهية، في العبادة، يعني الألوهية يعني في العبادة. علشان كده لاحظي عبادتك وجعليها خالصة لله، وكوني صادقة في عبادتك لله. كل حاجة في حياتك نقيها، أعمالك، كل أعمالك، بصي كل عمل من أعمالك. هخرج المشوار ده، خرج المشوار ده ليه؟ لله. ظبطي النية حتى وانت في بيتك، أنت زوجة أو أنت أم أو أنت ابنة أو أنت يعني أي الدور اللي انت فيه، أو أنت موظفة، أنت طبيبة، أنت مدرسة خارجة للمدرسة، نيتك انت خارجه ليه؟ انت زوجه في بيتك هتتعبي وهتعملي وكذا وكذا، بس زوجك طول النهار بره وانت اللي قاعده عليك مسؤوليه الاولاد. خلي بالك انت بتعملي عملك لمن؟ لله. لو استحضرتي ان اعمالك لله لهانت عليك كل المشاق. لذلك يا جماعه التوحيد، كلمه لا اله الا الله، ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، لا شريك له، بتيسر لك كل امور حياتك، بتهون عليك. زي ما قلت لكم مشركين مكه كانوا ليس لهم مشكله في انه هناك الرب، هو الله رب، رب السماوات خالق السماوات والارض، يعلم انه لا خالق الا الله. لكن كان شركهم في التوحيد انهم اتخذوا لله، اتخذوا الاصنام ندا وكانت حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هم بيعبدوا الأصنام وظنين إن الأصنام دي كانت وسط عند من، عشان كده كان لهم شرك في الألوهية. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. طب بس احنا دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلاص ما عادش في عبادة أصنام. لا، بس في حاجات نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دي ضد التوحيد. لا تأتي لا يكون الإنسان موحدا إذا عمل الأشياء دي. إيه هي؟ قال في شرك أكبر أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. طب هو في حد ممكن يتخذ الله ندا وهو اللي خلقه؟ في صور للند دلوقتي؟ لا طبعا. الشرك بعض الناس مثلا تتخذ مثلا تروح تستغيث بالأموات وتظن أن الميت اللي هو في قبره ده ممكن ينفعه أو يضره، فتدعوهم وتظن أنهم إيه؟ وتطلب منهم المدد وتطلب منهم الغوث، تطلب تستغيث بيهم، ولا يكون ذلك إلا لمن؟ بس النافع ضر ومن؟ وبعض الناس يا جماعة تندر لغير الله. هل الندر لغير الله توحيد؟ لا طبعا. يعني بمعنى بعض الناس تندر برضو البرد والأموات، والله هندر لكذا فلان فلان لو حصل لي جناح لابني ولا ابني خف ولا كذا كذا، هذبح لي فلان كذا او هعمل لفلان كذا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اذا يبقى برضو ده توحيد ولا مش توحيد؟ توحيد. او تذبح لغير الله، يكون الذبح زي بالظبط ما قلت لكم كده. بعض الناس بتبني تعمل بيت جديد او شقه جديده او شقه عروسه او كذا او كذا، او تيجي بعربيه تروح تقول ايه هذبح عشان الدم او محل او كذا، وتروح مطلعه الدم المذبوح تروح عاملاه، تظن ان الدم اللي هيتحط بخمسه وخميسه اللي تتحط على توضع على هذه المحلات هترد العين. انت بتحمي هذا المكان اللي يحفظ هذا المكان. الدم اللي انت ذبحتيه والخمسه وخميسه لا، النافع ضر ومن؟ والله انت ظننتي ظن خطا ظن سوء، لان الذي يحفظ هو الله عز وجل. اللي بيعمل صدقه بيعملها بعيد عن كل هذه المظاهر اللي انت عملتيها دي، صور كثيره. او بمعنى اصح اللي بيستعين بغير الله في مثلا زي بالضبط السحر، هو استعان بغير الله. زي بالضبط الناس او النساء، خاصه النساء تذهب تروح لسبحان الله الانسان تظن ان هي نعم، تروح تعمل ايه عمل أعمال اللي هي السحر، يعني تعمل عمل استعانت بغير الله وظنت أن غير الله ينفعها أو يضرها. وحتى اللي بيذهب لهؤلاء الكهنة علشان يقولوا يظنوا أن هم يحللهم السحر، هذا الأمر لا يجوز، لأنه زي ما قلت لكم النافع الضار هو الله عز وجل. دي صور من صور الشرك، أو بمعنى أصح من صور الشرك أيضا، ده شرك أصغر لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر اللي هو الرياء. إنك لما تيجي تعملي حاجاتك أو أعمالك بترائي بيها الناس، الرياء من الرؤية. من الرؤية يعني إيه الرؤية؟ يعني بعمل كذا بتصدق عشان الناس تشوف، بعمل عمل وهذا اسم الشرك الخفي. نعم، أو بعمل عمل الناس كلها تشوف، شوف الناس شافت دي عملت وعملت وكلمت، من رأى رأى به ومن سمع سمع به. أو تسمع، أنا ما كنش الناس شافت إني عملت كذا وتقوم تسمع تقول أنا عملت وعملت وعملت، أنت بتسمعي. كل ذلك يا جماعة ضد التوحيد. التوحيد إنك تفهمي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا لما بعث الرسل جميعا بعثهم لهذا الأمر، واعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، ما تتخذوا الله ندا. ولذلك بعض الناس اللي ظنوا، أما تيجي تبص دلوقتي صور، أنا أقول صور سبحان الله، صور استخدام اللي هو الشرك بالله عز وجل. بعض الناس دلوقتي تظن في بعض الأمور اللي هي الأشياء التوافه، إنها تلبس مثلا حظاظة وتقول لي لو سألتيها، سألت مرة ابنة كده نفسها جلدة بني كده، فبسألها بقول لها حبيبتي إيه اللي في إيدي ده؟ إيه دي حظاظة؟ ده أنا جبتها ما عرفش سافرت كنت فين في مكان معين وجبت، يعني البنت يعني بتقول حاجة راحت جابت الحظ وجات معاها يعني. فقلت لها هي اسمها حظاظ؟ قالت لي دي حظاظ، ده احنا كلنا كتير جدا مننا في الكلية، كلية يعني بنات عيال كبار يعني بنلبسها وبنثق فيها، بيثقوا في الجلدة. أين الظن؟ أين أثق بالله عز وجل؟ صورة من صور الشرك، إنك تظني إن الحظوظة دي بتجلب لك الحظ، ولا تنفع ولا تضر، ولا تنفع ولا تضر. أو بعض الناس يا جماعة، ذكرت أذكر مرة كنت عند أخته، كانت في يعني في مرض الموت، في مرض الموت، وكانت سفر يعني كانت في العلاج في الخارج، سفرت العلاج في الخارج يعني، ومعها حاجة شيء كده سبحان الله، معها صور شيء يعني. فبقول لها إيه الشيء ده؟ إيه ده؟ قالت لي ده أنا وأنا هناك في المكان ده، الممرضة اللي هي عليا كانت في كده ادتني دي وقالت لي دي بقى هتشفيكي تماما. طبعا أنا شفت المنظر قلت اللهم لك الحمد إني رأيت هذه الصورة أو هذا الشيء قبل أن تموت. ولو ماتت لماتت على إيه؟ على توحيد؟ لا أبدا، لأن بتظن إن دي هتنفعك اللي أنت حطها تحت مخدتك دي. النفع عندنا هو الله عز وجل يا أحبائي، توحيد. لذلك حياتك لابد أن تكون لمن؟ لله الواحد الأحد. خلصيها خلصيها، ما تخليش أي شيء، تصرفك يكون لله، معاملاتك تكون لله، صبرك يكون لله. ده اسمه الصدق مع الله يا جماعة، الصدق مع الله في كل شيء. لو صبرتي مش عشان الناس تقول علي أو تشمت فيا، مش هتشمت، لا لا لا لا، أنا صبر عشان لله، عشان الله عز وجل. لو توكلتي على الله عز وجل، لو فوضتي أمرك عن الله سبحانه وتعالى. لذلك كل شيء في حياتك اجعليه خالصا لله. أتوا الرسل جميعا وأرسل رب الرسل جميعا لهذا الأمر، للتوحيد، اللي هو أول شيء لمن أراد أن يستقيم على الطريق، أن يوحد الله. اللهم لك الحمد، وحد الله ويفهم يعني إيه توحيد الله، صدق التوحيد، صدق مع الله، معرفة شروط كلمة هذه الكلمة، كلمة لا إله الله في حياتنا، عدم التكذيب، الصدق بهذه الكلمة، محبة حتى حبها، إنك لما تقولي لا إله إلا الله تكوني محبة لهذه الكلمة، ومحبة لما جاء به ربي، لما أنزله ربي، ومحبة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكونيش كذبة في ادعائك، ما تكونيش بتقولي أنا لا إله إلا الله لكن تحسي إن أنت رفضة ما أنزله ربي، أو رفضة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، أنت محبة، ولذلك معتزة إنك مسلمة، محبة لتوحيدك، سعيدة بالكتاب اللي من الله عليك، بتقولي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة إنه ملأت قلوبنا بالتوحيد. لذلك يا أحبائي أرسل الرسل جميعا لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، توحيد الله عز وجل. لازم تكون الكلمة دي في حياتنا كما أرسل الرسل، هي أعظم كلمة بتسير عليه. ولو فهمت الكلمة دي بحق لطابت حياتك، وقت الشدة هتجد نفسك في صبر، وقت الفرح هتفرحي باعتدال، فهتجدي نفسك في السراء والضراء تسيري مع هذه كلمة التوحيد، توحيد الله الواحد الأحد. إذن أرسل الرسل، أرسل نوح عليه السلام، ولما أرسل نوح عليه السلام وكان كبير وظل يدعو قومه، يدعوهم ليلا ونهارا. بس شوفوا الإنسان لما يكون معاند ممكن يسمع كلام طيب، كلام يدعو إلى الله عز وجل، لكن هو يكون مكابر مش عايز يسمع. زي بالضبط ما تيجي تلاقي واحد معاند أو واحد عاصي، تقول له أو لابنك أو لبنتك أو لصاحبتك يا ابني اتق الله، تقول مش عايز أسمع كلام، مش عايز أسمع كلام في الدين، مش عايز أسمع حد يقول لي اتق الله، هي مش عايزة تسمع. مع أنه أطيب الكلام أننا نتعلم كيف نتقي الله، مع أنه أطيب الكلام ما كان في ذكر الله. هو نوح عليه السلام دعاهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كل ما دعوهم يجرم، وإني كلما دعوتهم لإيه؟ لتغفر لهم، عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فيعمل لكم إيه لو كثرتم الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا. ليه الإنسان دايما بيسمع آيات الله بيتكبر عليها؟ ليه الإنسان دايما يبقى لما حد يدعو إلى الله عز وجل كأنه عايز يحط صابعه في أذانه؟ ليه الإنسان دايما لما يسمع آيات التقوى أو آيات دعوة إلى الله عز وجل تجد الإنسان بدل ما يفر إلى الله عز وجل يفر من الله؟ فيكون حياته. ولذلك معيشة ضنكة، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. زيك لما تيجي مثلا حتى في ناس كتير جدا في حياتهم، لما تيجي مثلا لابن أو ابن عاق لوالدي تقول له يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أول شيء يحاسب به الإنسان فيه تحت الشبك، أول شيء يحاسب به الإنسان في الدنيا أن يكون عاق. ده ربي سبحانه وتعالى يقول في كتاب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إياك، مش عايز يسمع. ولما سبحان الله يا أحبائي بعد ما يتوفى الوالدين أو تتوفى الأم، وافتح تهوية تجدي سبحان الله يا حبيبي يا نجلاء في ده بس كده أو كفاية كفا كفا، تجدي الإنسان لما تيجي تنصحي إنسان بأنه لو ليه والدين يا ابني أو يا بنتي أعوذ الله ولا تشركوا بشيء، يا بنتي سبحان الله ده لو حتى لك والدين قاسيين أو الأم كانت فيها وفيها، إياك والعقوق إياك والعقوق. متى تتذكر، متى يتذكر هذا العبد؟ للأسف بعد ما بيموت. شوفي لما تيجي سبحان الله الإنسان أو المرأة أو الأم تموت، وتيجي بقى البنت، أنا بتكلم في حدود اللي أنا براه يعني، وتيجي بقى البنت بعد ما بالأم تموت تعمل إيه بقى؟ تيجي تغسل قدمها وتقبلها، وهل يضر الشارع سلقيها بعد ذبحها؟ تيجي تقبلي متى؟ تأتي تقبلي قدمها بعد ما غسلناها، أو تقولي أنا عايزة أقبل رأسها قبل ما تلفوها يا جماعة اللفة الأخيرة ونربط بقى الرأس، لا معلش قبل ما تلفوها خلينا أبوسها. يا ترى أنت قبلتيها في الدنيا؟ ما كانت عندك، ما كانت عندك طول الفترة دي، يا ترى أنت قمتي بحق؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. علشان كده بقول لك الإنسان يا جماعة متكبر، متكبر عاصي لله عز وجل. فإذا انتهت المسألة تذكر. فإذا كان الإنسان ما زال في الدنيا، هكذا كان نوح نبي الله، نصحهم ودعاهم وقال لهم طب استغفروا، طب توبوا، طب ارجعوا، طب عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، طب وشوفوا انظروا لو رجعتوا إلى الله عز وجل هيمددكم بإيه وهينزل عليكم إيه وهرزقكم إيه. وحقيقة إن الإنسان دايما لما بيتوب يرجع إلى الله عز وجل بتجد أبواب الخيرات بتفتح له، أبواب الفضل والنعم تفتح له. فما كان من قومه إلا أنهم ازدادوا كفرا وعنادا وإلحادا وشركا وبعدا عن الله. كان هذا نبي ربي سبحانه وتعالى نوح عليه السلام. ثم يقول ربي بعد قصة نوح عليه السلام يقول ربي سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد قصة نوح وقوم نوح وكيف إن ربي سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح، وأهلك قوم نوح بإيه أحبائي؟ بآية من آيات ربي، آية غريبة، آية عجيبة، في أرض ليس بها ماء، صحراء في شلة تراب، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ويقول له ربي ولا تخاطبني في الذين ظلم إنهم مغرقون، إلا ظلموا دول أنفسهم بالشرك هيغرقوا. طب يا ربي خشب، عادي يجيب خشب ويحط سبحان الله خشب جنب خشب وليس له، طب ما فيه ده تراب، بيصنع الخشب على تراب ليس فيها ماء، مدينون الإعجاز هنا، هنا الأمر العجيب. ولذلك كان قوم نوح سبحان الله في هذا كلما مر عليه سخروا منهم، بتعمل مركب فهو في بحر عشان تعمل مركب، إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب إيه يخزيه ويحل عليه عذاب إيه مقيم. لما جاء أمرنا، لما جاء أمر ربي بقى وشافوا أن تفجر الأرض تأتي سبحان الله على أمر قد إيه قد كذب، شوفي سبحان الله عمل إيه، وحملناها على ذات ألواح ودسر، تجري أمر السماء ويأتي أمر من الأرض، فالتقى الماء وأمر ماء السماء على ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني نزل المية من السماء ونزل وطلعت نبعة الماء من الأرض، فأصبحت الأرض كأنها إيه بحر. فطفت هذه بعد الأمر من الله إنه يأتي في هذه السفينة واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، اللي هي أساس كل البشر كان من نوح عليه السلام. وبعد كل ذلك، مع أن يأتي كل نبي بعد قصة لنبي قبله أو رسول قبله، المفروض الإنسان، هذه قصة الأنبياء يا جماعة، لنثبت به فؤادك. لما بتيجي تقرأ قصة نبي من الأنبياء لازم يثبت فؤادك. في وقت المحن هتمر المحن، وقت البلاء هينتهي البلاء، وقت الدعوة إلى الله عز وجل لازم تثبتي على دينك، لأن اللي ما ثبتش على الدين كان لهم الهلاك، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فما كان منهم، سبحان الله. يعني لما شوفه بقى في الآخر، نوح بعد ما دعا لأن إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارك خسارة. لكن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم دعا لقومه عسى أن تخرج منهم نسمة توحد الله عز وجل. بزيل كنا نقول يا أحبائي، ثم تنتهي قصة نوح بهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين. مهما طال، أنا بقول كم سنة يدعو، لكن لابد لأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون له حد ونهاية. يأتي ينشأ بعد ذلك قرن آخرين، رسالة تانية بمن؟ لما ذكر قصة نوح وقومه وكيف أهلكم ربي، ثم أنشأنا من بعدين قرن آخرين. قيل الظاهر في هذه الآية أنهم من بعد، اللي هي بعد نوح قوم صالح، قوم اللي هي القصة اللي هي الأنبياء اللي هي بعد صالح، بعد قصدي نوح يأتي عاد، وبعد عاد يأتي مين؟ هنا يقول ربي فأرسلنا فيهم رسولا منهم. يعني إيه منهم؟ منهم يعني المفروض معنى منهم من وسطهم. ولذلك أنت لما تكوني أنت عشرتي ابنك أو أختك أو أخوك أو حد من أجرتك أو حد عشتي معاه وعرفت فيه الصلاح، لابد أن يكون عندك ثقة. لما يأمرك بأمر اعرفي أنه هو ثقة، أنك تقبلي ذلك الأمر. فهكذا كانت الأنبياء، أي من جنسهم، يعرفوا نسبه وحسبه وصدقه، ليكون لذلك أسرع لانقيادهم وطاعتهم لله عز وجل إذا أنهم يعرفوا إذا كان منهم. وأبعد عن الإنسان يشمئز أن لما يجي لي لك واحد من برة. ولذلك لما جت في حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل عليه السلام استغرب الصحابة جدا لما كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى في صورة رجل شديد بياض السواد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر سفر ولا يعرف أحد، يعني كل الأمور متناقضة، شديد بار الثياب، شديد سواد الشعر، تعرفين السفر مظنة الإيه؟ تراب والمشقة والغبار وكذا. طب ولم يعرفه أحد، ده هو اللي مش منه ومش مسافر، طب هو مين؟ فكانوا مستغربين يعني. لكن لما بيبقى منهم يبقى الأمر أكثر قبولا. فدعا إلى ما دعت إليه كل رسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله، من إله إيه غيره. دعوة الرسل اعبدوا الله كما ذكرت لكم، لازم توحيد، لازم أول شيء يعني. ولذلك مهما عملتي من صالح، مهما عملتي من صالح، عشان كده بنقول لما تيجي تشوف الكافرين كثير منهم لا يأذي ولا يضر ولا يقدم إلى الخير ولا يتعامل مع الناس إلا بالصدق. للأسف قد يكون الإنسان يدين بالدين الإسلام لكن ممكن يكون يكذب، لكن الإسلام مش بيدعو لكده. الإسلام يدعو له ودخوله في السلم كافة، دخولي في الإسلام، كوني صادقة، كوني أمينة، كوني حريصة على كوني فهنا عندما يدعو ربي اعبدوا الله ولا تشركوا به، هو اسم جامع كل ما يحب ربي ويرضى. بمعنى اعبدوا يعني صلي، أدي حقوق الصلاة، أدي الصلاة، أقيم الصلاة، صومي، صلي، أدي زكاتك، حج لو كان عندك مال للحج، من استطاع إليه سبيلا، دي عبادة الظاهر. وأدي عبادة الباطن، عشان تعبدي لازم تأدي عبادة الظاهر وعبادة الباطن. عبادة الظاهر إن تكوني شوفي صلاتك. ولذلك لما تقولي لا أنا الحمد لله بعبد الله، أقول لك طيب صلاتك كيف صلاتك؟ صلاتك بتؤديها بحق ولا مفرطة؟ صلاتك كنت بتديها بتقوم الصلاة، أقيم الصلاة من شروطها وأركانها وسننها وكل شيء، بتؤديها حق، من إسباغ الوضوء، من كل، بتراعي الصلاة بكل ما فيها، يتعلق ما فيها، وكذا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة مالك وصدقاتك طيب وصيامك طيب وحجك، كل اللي هي الأركان اللي احنا عارفينها دي. طب دي عبارة، أو دي عبارة الظاهر اللي هي الناس بتشوفها، وعبارة الباطن عشان تكوني موحدة. اعبدوا الله أدي كل ما يحب ربي ظاهرا وباطنا. إيه عبارة الباطن؟ إنك تكون كلمة لا إله إلا الله بتقوليها بصدق، أساس حياتك. تصحي وتنامي تقولي لا إله إلا الله، تصحي وتنامي تقولي لا إله إلا الله، عسى الله أن يقبضنا عليها ويمتنا عليها ويبعثنا عليها، كلمة التوحيد. ولذلك ما في شيء الإنسان ممكن يقوله أفضل من أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. تعرفين من أجل العبادات الحج، أعظم دعاء في الحج هو إيه؟ أعظم ما قلت وقال نبينا من إيه؟ يوم عرفة. شوف اليوم العظيم ده أفضل شيء إن أنت تفضلي تقولي في يوم الحج لا إله إلا الله. شوفي من كتر عظمة هذه الكلمة. إذن توحيد عبارة الظاهر وعبارة الباطن. أول عبادة في الباطن إن التوحيد ده محدش مطلع عليه إلا الله الباطن. فكوني موحدة خالصة بالضبط كده. ملخص التوحيد ده إنك تقولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. ما بتشوفيش الناس في أي عمل، أنت لا طريق إلى الله عز وجل. لما بتقومي أي عمل بتعمليه، بتقومي ليلك ولا بتصلي ولا بتصومي ولا بتحجي ولا بتنفقي ولا بتفعلي أي عمل صالح، أنت لا طريق فيه الناس، أنت لا طريق إلى الله، أنت موحدة. عبارة الباطن محبة الله، محدش يطلع على محبة الله إلا الله، لأنها موجودة في قلبك. لعبادة باطن دي اللهم ارزقني وإياكم. وإذا كنت خالصة في هذا الحب، حبك لله عز وجل، عبادة الباطن محبة الله، محدش بيطلع عليه. لو انت دعيت، لو انا سألتك، كلنا دلوقتي واحنا قاعدين، لو انا سألتك اقول لك انت بتحب الله، تقولي كلنا هقول طبعا بنحب الله. لكن حبيبتي في الله، المحب لمن احب مطيعه. لو انت بتحب الله فعلا لك دلائل لازم تبرهن، اللي هي عبادة الباطن دي لك دلائل عشان تبرهني عليها. ازاي؟ لازم تؤدي فروضك كلها بحب. لما بتعملي الفروض اللي عليك تأديها وانت محبة مقبلة سعيدة، مش بتقومي غصب عنك تصلي، بتدفعي غصب عنك زكاة مالك، بتبري غصب عنك والديك، بتصلي غصب عنك رحمك، لا، ده انت بتحب الفروض اللي ربنا فرضها عليك. محبة الله أول حاجة، التقرب إلى الله بما افترضه عليه. لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. لو أنت محبة لله عز وجل هتجدي نفسك بتدوري إيه الأشياء اللي ربنا فرضها عليك وبتعمليها، عشان دي أول شيء. لك والدين، لي والدين، لك أم التمسي أقدامها، لك أم طبطبي كده عليها لحد ما ربنا يقضي الله أجلا كان مفعولا يبقى نجحتي. لك أم ولك أب، طب مقصودي لك أم ولك أب، لكن لك أم أم أم أم ثلاثة. والله برضيها بخفف عنها، أكون أنا سبيل لسعادتها، وأكون أنا الطريق إلى يعني سبحان الله الأشياء اللي هي ممكن تفرحها. أبشري أبشري أبشري في حياتها وأبشري في مماتها، علشان دي من الأشياء التي ترضي ربي. دي من الفروض يا جماعة، اللي هي أو من الفروض اللي هو لا تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. عشان تثبتي أن عبادة الباطن دي صح، لازم تكوني محبة صادقة لله بما افترضه عليك، وتتقربي إلى الله بعد كده بالنوافل، كل النوافل العبادات، ثم تكوني محبة لذكر الله. كل الأشياء دي دليل أنك محبة لله، ثم تكوني محبة، ثم تكوني شاكرة لنعم الله. إذن أنت راضية عن الله، الرضا عن الله عز وجل، كل الأشياء اللي تبرهن أن أنت محبة لله. يبقى أولها اللي هي نقول محبة لله، عبادة باطن ما مش مطلع عليه إلا الله عز وجل. من عبادة الباطن الخوف، برضو ما حدش مطلع على الخوف إلا الله عز وجل. بس الخوف الذي أتكلم عنه يا جماعة في عبادة الباطن خوف من الله، وليس خوف من الشيطان ولا من الزمن. خوف من الله يبقى بخاف من الله بالعمل، لو بخاف من ربي بعمل بس تزيد بس تزيد عمل. لكن خوف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا يوم يخوفك من الزمان، وخوفك من المرض، ويخوفك على أولادك، وخوفك على صحتك، وخوفك إن أنت بكرة مش عارف يجرالك فيك إيه، وخوفك إن المرض بتاعك ده الشيطان، ده الشيطان. إنما الخوف الحقيقي بقى من الله، عملك ناقص، ذلك لا يبلغك. ومش معنى كده ان انت تفضلي تخافي كده وما تعمليش، لا، يبقى ده برضو خوف من الشيطان. نقول من اعمال عبادة القلوب الرجاء، دي عبادة اللي كانوا الانبياء بيدعوا، العبادة عبادة الرجاء اللي هي ايه؟ ان انت لما بتدعي ربي كوني عندك حسن ظن ربنا ان شاء الله يستجيب دعائك. يبقى يدعوننا رغبا ورهبا، تدعو ربي وانت على ثقة ان ربنا ان شاء الله بإذن ربي، بإذن ربي هو الرب سبحانه وتعالى هديكي مطلبك. ليه؟ لأنك عندك ثقة شديدة ان هو ملجأك، وعندك ثقة شديدة ان ربنا لن يضيعك. نقطة الأخرى انه في هي عبادة الباطن التوكل، انك لما بتيجي تقولي انا فوضت امري الى الله عز وجل، انا هستخير في المسألة دي، تستخير البنت ساعات او الام يجي لبنتها لزوج لبنتها زوج او لابنها وظيفة او كذا، تقول بنستخير، تستخيري. وبعد كده حصلت اي مسألة في الاستخارة، انت استخرتي، انت فوضتي الامر لله، ما تنشغليش في فكرك بيه بقى، خلاص انت استخرتي. بعض الناس تقول ايه انا استخرت ومش عارفه الزوج ده ليه طلع كده، استخرت في امر البنت دي وتزوجت او اتخطبت وبعد كده حصل مشاكل، اقول لها مش انت استخرتي، يعني فوضتي امرك الى الله. تركي المساله في كل شيء بقدر الله حكمه، لا قيسي على ذلك كل عباده من عبادات الباطل. نقول ارسل الرسل للدعوه الى العباده، اسم الجامع لكل ما يحبه ربي سبحانه ويرضى. فجت جاب اللي هي الرسل بعد كده، كان بيقولوا بقى القوم ايه؟ افلا تتقون، افلا تتقوا ربي سبحانه وتعالى وتتجنبوا هذه الاوثان والاصنام. انا اقول وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا، كانوا بيقولوا عليهم ايه؟ بيقولوا على رسولهم ايه؟ الملأ. دايما لما نيجي نذكر كلمه الملأ في أي قراءة في القرآن، ما تقول إيه؟ قال الملأ اللي هم إيه؟ عالية القوم اللي هم جمعوا بين الكفر والعناد والطغيان، وذلك بسبب أنهم إيه؟ أترفناهم، حياتهم فيها إيه؟ ترف، نعم. فكانوا في معارضة وطغيان ومعارضة لأنبيائهم وتكذيبا. ما كان سبب تكذيبهم إيه؟ قالوا هنؤمن لبشر، ما هذا إلا بشر مثلكم، هتؤمنوا لبشر هو زيكم من جنسكم، يأكل مما تأكلون، ده بيأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، فهتخلوا هذا البشر يأمركم وينهاكم وهو يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا إيه؟ زيكم أو مثلكم، لأنكم إيه لأكون، ولئن أطعتم هذا البشر اتبعتوه وجعلتموه لكم يعني يأمركم وينهاكم، إنكم لتكونوا إيه؟ قليل العقل بل نادمون على ما فعلتم كما قال. وهذا من العجب والخسارة أن كل الأنبياء جم من جنس الإيه؟ البشر. لو كان في الأرض ملائكة يمشون على مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ماركا رسولا. ولذلك هنا كما يقول كده هذا النظير في قومه، قالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليهم، من ده كانوا بيقولوا على من؟ على نبي الله إيه؟ سيدنا هود. لا، في دين ألقي الذكر، قالوا ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كان فينا. عشان كده دول أهل الناقة، عشان كده بيقول لك احتمال يكون ذلك، نعم، لأن الآيات قريبة من بعضها. أيعدكم أنكم إذا متم، شوفي بقى هنا الحجة، أنت تظنوا أن أنتم لو متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني أنتم بتؤمنوا بالبعث. دلوقتي بعض الناس يا جماعة اللي هم تطورت عقولهم في الضلال ابتدوا ينكروا البعث، مع ان في آية في البعث يعني لا ينكرها الا جاحد، ان لما يجي الانسان بيموت كل الانسان بيبقى مش موجود منه اي اثر الا ايه؟ عظمة الايه؟ الذنب. انه حتى العلماء لما جم يطحنوها طحنت او ينبت منها كما ينبت الكلأ. سبحان الله، آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. هنا تظن انكم بعد موتكم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، لما يجي الانسان سبحان الله يجد الانسان في قبره، لو بس يبقى حتى ما زال لو فتحوا على قبر ميت وكان فيه الكفن، ما ان يفتح القبر الا يحصل في الكفن ايه؟ وكل اللي فيه تراب، لا يبقى من الانسان في موته الا عظم. هيهات هيهات لما هم هكذا قالوا البعيد، هيهات يعني استحاله، يعني انهم كانهم استحالوا ان يبقى في بعث. أو لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاب له كده عظمة وقول له أتظن يا محمد أتقول يا محمد أن هذه أننا بعد ما نبقى عظام ورفات هنبعث مرة ثانية؟ ولذلك هنا نقول سبحان الله يعني هيهات هيهات، أي بعيد بعيد معيدكم نبيكم من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم تراب وعظام. يعني هذا تفكير، فأنكروا قدرة ربي سبحانه وتعالى هنا على أحياء الموتى وعجزوا غاية العجز أو تعجزوا كمان أنبياءهم وأنكروا كل ذلك، وذلك كله كان كبرا كما قال ربي هناك دليل سبحان الله الذي هناك دليل أن ربي سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها. طب الأرض كانت ميتة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يعني اللي أحيا الأرض دي، تشوف الأرض تراب يا جماعة، عجيب لما تيجي سبحان الله تشوف الأرض التراب دي، طب أنزلي عليها ماء قليل من الماء أو ينزل المطر. العلماء بيقولوا إيه دلوقتي؟ بيقولوا إن الأرض فعلا لما بينزل عليها المطر، ربي سبحانه وتعالى يذكر في كتابه إنها بتهتز وترب وتهتز. قال لك دلوقتي إن فعلا إن الأرض بيحصل لها اهتزاز، أول ما ينزل عليها الماء اهتزاز فعلا، تهتز. لهذا دي بتحصل فعلا، وجد العلماء إن هذا دي بتحصل فعلا، وبعدين بعد كده تربه وطلع سبحان الله بساتين يا نعم. طيب إذا الإنسان كان ولا شيء، كان تراب زي التراب دي، إيه اللي أحيا الأرض دي؟ اللي أحيا الأرض دي قادر على أن يحيي الإنسان، واللي أحيا الأرض دي قادر على أن يحيي قلوب الميتة إذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحانه بل عجب أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع من بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يقول ربي وعندنا كتاب. عارفين كل اللي انت الإنسان سبحان الله انتهى وبقى تراب، لكن الذي يعلمه هو من في كتابي أحبائي لا يضل ربي ولا يضل. هم يقولون هم بيدعوا أن ما فيش بعث، حتى بعض الجاهلين الآن يقولوا ذلك، حتى بينكروا عذاب القبر ونعيم القبر. مع أنه الإنسان ينكر نعيم القبر وعذاب القبر، إنه ينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك يا جماعة الشاهد على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر وجد اثنين بيعذبوا في القبر، وقال النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعذباني وما يعذباني في قبر. قال بيعذبوا في إيه؟ قال أما واحد منهم فكان لا يستبرأ من بوله، تعرفين اللي ممكن يقضي بوله ولا يكون الاستنجاء، زي الناس اللي بتعمل في الشوارع أو في بيوتها وكذا، بعض الأمهات لا تراعي النقطة دي مع أولادها، حتى إن الولد يقضي حاجته وتلبسه وخلاص، لا المفروض تأدبه على إنه يستبرأ يتنظف يفهم إن ده من الدين من الإسلام إن الإنسان إيه يتبرأ من البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في عذاب القبر كان هذا مر على هذا، لا ده ما كانش يستبرأ من بوله، وأما الآخر كان مشاء بالنميمة. شايفين النمام يعذب في قبره، دي من الأشياء اللي قالها، وحديث طويل تاني طويل لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة الزناف وهم في البرزخ وحياة من أكل الربا وهو في البرزخ، حديث صحيح طويل. إن سبحان الله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ده حياة الزناف في البرزخ، وسأل جبريل عليه السلام من هؤلاء يا أخي يا جبريل، كده ناس لقهم كده بيحمى عليهم تنور، تنور يعني زي الفرن كده متسع من أسفله وضيق من فوهاته مفتوح كمان، وعراء عراء من أسفله يرتفع في هذه النار حتى إذا وصلوا إلى فوهة هذا التنور نزلوا تاني يوقد عليهم من أسفلهم النار، من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والعياذ بالله اللي بيفعلوا الفاحشة. مر على سبحان النبي صلى الله عليه وسلم برضو في رجل يلقم واحد وقف على رأسه وبحجر ثم يضغط ثم يرمي الحجر على رأسه تدغدغه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الذي نام عن صلاته، نام على القرآن. يوصف يمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فيه كأنه بحر من الدم، واحد بيغوص في هذا البحر واحد واقف على الشط يلقمه حجرا وقاعد ياخذ الحجر، من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأخذون الربا. كل الحجاب دلائل على إن عذاب البرزخ، وفي قوم فرعون ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون في قصة فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل هذه دلائل وبعض الناس التي جهلت أو التي استكبرت أو التي صح فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يجلس الرجل على أريكته. دلوقتي بيحصل كده، يجلس على أريكته ويقول نأخذ بهذا ونترك هذا، نأخذ الكتاب اللي هم بيسموهم دلوقتي اللي هم الايه القرآنين، اللي هم بياخدوا بالكتاب ويتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوصف النبي وكأن النبي يعيش بين أظهرنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رجل يجلس كده على أريكته على الكرسي يعني، وقول بقى نعمل بإيه، ناخد بما ناخد بالقرآن، لك احنا منين نعرف ان السنة والسنة اذا الحديث صحيحة ومتواترة كيف نكذبها، ان هي الا حياة. قالوا هؤلاء قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، الدنيا اللي احنا فيها دي الدنيا، عشان كده سمت الدنيا الدنيا لانها دنيا من الدنو، لان هي الاخرة خير وابقى، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، انما توفون اجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. هي دي الدنيا أحبائي اللي هي دايما الدنيا، ما في تدعوك الدنيا إلى المعصية، وتدعوك الدنيا إلى الغفلة، وتدعوك الدنيا للتكالب عليها، وتدعوك الدنيا للحزن والكآبة والضيق، كل ده للدنيا. أما لو كان الإنسان شغل الشاغل الآخرة جعل ربي غنى في قلبه وأتته الدنيا راغمة، أما الذي شغلته الدنيا جعل الله فقره فيه بين، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. هؤلاء قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لا ده احنا مش هنبعث، ده احنا البعث، احنا يعني هي الدنيا دي. عشان كده الواحد ايه الناس بتقولك ايه، اعمل زي ما انت عايز، اللي يعصي يعصي براحته، واللي يعمل يعمل براحته، واللي يفعل فحشة براحته، واللي يظلم يظلم، وما فيش بقى ربي عدلا كريم ليبلوكم، خلق الموت بالحياة ليبلوكم أيكم أحسن، جعل النار والجنة ليميز الخبيث من الطيب، يجعل الخبيث بعضه على بعض فارقمه جميعا فاجعله في جهنم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ هل يستوي الذين يخشون ربهم بالغيب من الذين لا يخشون ربهم؟ هل يستوي الذي ظلم والذي ظلم؟ هل يستوي؟ إلا سبحان الله يا أحبائي، لكانت الدنيا غابة. ده سبحان الله يوم القيامة يقتص من لمن، حتى الشاف الشاف سبحان الله، عشان لأنه يقوم يوم القيامة الحكم على العدل، لأنه الذي يحكم في العباد هو العادل، والذي يحكم في العباد نزيك. لو رحت في مظلمة في الدنيا ما تخافيش، ما تزعليش، ما تحزنيش، الملك يومئذ لله يحكم بينكم. لما يأتي الإنسان يوم القيامة للحكم يا أحبائي، ليلى المقيسة التي تكون عليه الحكم يوم القيامة، أن الذي يحكم يوم القيامة هو العادل، أن الذي يحكم يوم القيامة هو الذي لا تضيع عنه مظلمة، أن الذي يحكم يوم القيامة هو الذي لا يضل ولا ينسى، الذي يحكم يوم القيامة هو رب العالمين الكريم الرحيم الغفور، الذي إن كان في الدنيا بيننا كده بنتراحم بجزء، ادخر لنا في الآخرة كم جزء؟ 99 جزء من الرحمة. ولذلك نقول يقوم الحساب يوم القيامة على العدل التام، والذي يقوم بالحساب هو ربي الكريم الكريم العادل. هم بينكروا البعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. طب يبقى العملية بقى سبحان الله بقى، يبقى يعني هنيئا للي يسرق، وهنيئا للي يفعل الفواحش، وهنيئا هو بقى الأشطر، هو اللي هو بيخلص نفسه. وأين الأجر؟ وأين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأين الذين سعدوا؟ وأين الذين شقوا؟ فين أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك عطاء غير. أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ يبقى هل يستوون؟ هل إن الإنسان يعمل في الدنيا كله هو عايزه ما يمسكش بقى نفسه ولا جاهد نفسه؟ ما فين أين الذين جهدوا فينا أن نهدي النمس ولنا؟ فين الطائع وفين العاصي؟ فين الكافر؟ فين أن الله يحب المتقين وإن الله لا يحب الكافرين؟ فين أن الله يحب العدل وفين أن الله لا يحب اللي هو الظالمين؟ هل يستوون؟ ولذلك هنا نقول يا أحبائي، هؤلاء ادعوا ذلك أنه حياتنا الدنيا، حياتهم الدنيا، فلا موت بعد، فلا حياة بعد الموت ولا بعث بعد الموت، كما قالوا أن يموت الناس ويحيى ناس أجيال ويدفنوا ويموتوا وينتهوا، وإن هو إلا رجل الرسول اللي جالهم ده هم قالوا على رسول كنا إن هو إلا رجل افترى. خلي بالكم التقاء ساكنين رجلوني بقت نون ساكنة بعدها هنا فاء يبقى نون الساكنة تكسريها رجلوني افترى مش رجلوني رجلوني افترى على الله كذبا. فادعوا على ذلك لما تيجي القوم اللي هم رب يعني دعوا إلى الله عز وجل أقوام التي دعوا إلى الله قالوا في أقوامهم إيه قالوا في أقوامهم إيه إنهم إيه كاذبين ساحرين كما قالوا في الرسول كاذب ساحر شاعر مجنون. ما هو كل سبحان الله ادعوا كل الأباطيل اللي هم مش قالين ما هم مش أي يعني سبحان الله في القرآن كل ما كانوا يسمع القرآن كان يشعر بحلاوة القرآن لكن قلوبهم مش قادرة تسيب عصبية الايه الجاهلية. فهو لو سبحان الله بقى النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الأمة طب فين بقى العصبية القبائلية وكذا. فهنا نقول إن هو يقول ادعوا على نبيهم الكذب أي فيما جاء به من الرسالة والنذارة والإخبار ويقول ومهما عمل فما نحن له بمؤمنين. دعوة الرسل يا جماعة مستجابة. شوفوا انظروا كده إلى كل الرسل الرسل يما يقول رب إني مغلوب فانتصر. ده مين اللي قال كده؟ نوح. رب إني مغلوب أنا ما عملش حاجة يا رب أنا بدعو إليك رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء استجابة من الله بماء منهمر بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. عشان خاطر ده عشان استجابة من الله عز وجل. تعالوا نبي الله عز وجل سبحان الله هود أو نبي الله أيوب مثلا وهو بيدعو ربي ويتهل إلى الله عز وجل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للإيه للعابدين. وشوفوا انظروا إلى نبي الله نبي الله من يونس وهو يدعو ربي سبحانه وتعالى ويدعو يبتهل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه ربي من الغم. انظروا إلى نبي الله زكريا ما كانش عنده الولد وقل ربي لا تذرني ربي لا تذرني فردا يا ربي ما تسيبنيش واحد أنا عايز عيل أو بتاع عشان أدعو إليك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا ثلاث حاجات وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا ليه بقى كان ليه اللي استجبنا شايفة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويرعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. كله طب شوفي سبحان الله أنبياء الله جميع كل أنبياء الله عز وجل لما والتي أحصنت فرجها كان الجزاء إيه لأنها أحصنت فرجها سبحان رب العرش العظيم. لذلك انظروا إلى أنبياء ربي سبحانه وتعالى دعوة الأنبياء جميعا فاستجبنا لهم فكشفنا ما بهم كذا. لذلك إذن على قدر صلاحك على قدر صلاحك على قدر استجابة دعوة استجابة دعائك أصلحي يصلح لك أو تستجاب دعوتك. من أعظم أسباب استجابة الدعاء يا جماعة إن يكون الإنسان عنده والدين يكون بر بيهم خاصة ور بأمه الأعمال الصالحة وخاصة بر الوالدين لأن هي التي بعد الشرك. لما كان في أويس قرني كان لما قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ليه مستجاب الدعوة ده كان بيقول الكلام ده لمن للصحابة ده كان بيقول الكلام ده لأبو بكر وعمر. طب مستجاب الدعوة ليه لأنه كان بره بأمه ما جاش مشافش النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبش المدينة لأنه كان قائم على أمه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال ده كان بيبرص وشوفي إيه اللي محل إيه درهم كده حاجة بسيطة فيه كده فسألوه الدعاء فإنه مستجاب الدعوة يعني مستجاب الدعوة لأنه عنده كان أم بر بيها أو كان عنده أم بر بيها لو يعلم العبد. ولذلك لما يجي الإنسان في كبير من الكبائر الذنوب وعايز يتوب من كبيرة الذنب دي يستغفر ويتوب وقوم يصلي ويقبل على الله عز وجل ويتقرب إلى أمه ألك أم؟ ليك أم؟ مش ليك أم قاعد تغيظ فيها وتضيقها وتعمل فيها وتبقى أنت مسار نكدها ومسار بكاءها ومسار حزنها؟ لا، ليك أم علشان يتوب ربي عليك في الكبيرة دي. عسى أن تدعو لك أمك، عسى أن يرفع دعائها، لأن دعاء الوالدين مستجاب. ولذلك لا تدعو لأبنائكم إلا بالخير، لا تدعو إلا لأبنائكم إلا بالخير. بعض الأمهات تجهل حتى لو كانوا الأبناء قصيين، تقوم تعمل إيه؟ تدعي عليهم، وذلك من الجهل. لأن من أحرى إنه أول ما الأم تدعي على ابنها يستجيب الدعاء. بعض الناس النهاردة كان نفسي، بس إن شاء الله يتسع الوقت بإذن الله، أنا كنت نفسي أكلمكم عن التقصير في تربية الأولاد كما يقوله العلماء. إزاي قد إيه إن إحنا لما الإنسان بيقصر في تربية الأولاد بتعود عليه، هذا يعود على الأهل، التقصير هذا التقصير إن شاء الله يعني بس النهاردة برضو في الدرس القرآن إن شاء الله، وإن شاء الله الأسبوع ده أو الأسبوع القادم بإذن الله. شوفوا انظروا يا أحبائي، لما يجي الإنسان سبحان الله يستجيب دعوته لأنه عنده أمه بيخدمها، أو عنده أب أم على خدمته. لو من قام على ذلك، بعض البنات بتكرس حياتها لخدمة أبوها لأن أمها مش موجودة، والبعض البنات التانيين يمكن لو الأب أو الأم قالت لها هاتيلي كوباية مية تقول له إيه وأنا مالي، قوم أنت وهاته. فرق شديد شتان ما بين أن أنت حاسة أن أنت خادمة عند أمك أو أبوك، وأن أنت تعملي الأشياء اللي تساعدهم. أحيانا النفس أمارة بالسوء، أنا عارفة، تقولي طب ما أنا كمان عندي احتياجاتي، وأنا عندي ولادي، وأنا عندي بيتي، وأنا عندي جوزي، وأنا عندي. أقول لك جميل أن أنت بقى عندك، لكن لو جيتي على نفسك شوية وطالما الزوج موافق أن أنت تديها وقت قليل من وقتك حتى، وتطبطبي عليها وتحنوا عليها، قد إيه اللمسة دي عند ربنا كبيرة. وهقول لك حاجة عجيبة فعلا، والله الذي لا إله إلا هو، لو شعرتيها بهذا الحنو في الدنيا لا يسخر لك ربي من يشعر بهذا الحنو، ولو كان ليس من جنسك. الجزاء من جنس العمل. ما تقوليش أصلا ما عنديش بنت، البنت بتحنو، والبنت ما عنديش بنت، اللي عندي صبيان، أصلا عندي صبيان والبنت. أقول لك هيبعت لك بنت تحنو عليك كما كنت تفعلي مع أمك. الجزاء من جنس العمل. ولو كنت قاسية هتجيلك بنتك تبقى كده برضه، ومهما طال الأجل أو قصر الأجل. في أخت من واحدة جت بتسألني بتقول لي بنتي قاسية جدا علي، وطبعا يعني أنا مش بتكلم الكلام ده لأنه أرض أمر بعموم، لكن لكل قاعدة إيه فيها شواذ، لكن أنا بديهي لأنه باللي احنا عرفناه إنه الجزاء من جنس العمل. إلا طبعا لأن مرات نوح كانت ومرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار. كان أزواجهم كانوا صالحين لكن هم كانوا غير صالحين. ومرأة فرعون كانت صالحة لكن كانت تحت رجل إيه؟ فرعون. فكل قاعدة ليها طبعا، بس أنا بتكلم بعموميات يا جماعة. إن الإنسان بيكون بيعطي ربنا لا يحرمه أبدا. إن الإبن أو البنت لما بيكونوا سبحان الله، فأنا سألت هذه الإبنة أو الأخت اللي جاي تقول لي بنتي قاسية وبتعمل، سألتها وقلت لها أنت كنت بتعملي ما إيه؟ كان ليكي يعني أكيد كلنا كان لنا أمهات، يعني كنت بتعملي إيه مع أمك؟ كنت بتعملي إيه مع أمك؟ أنا سألتها كده، سكتت شوية كده وقالت لي إيه؟ بس مش للدرجة دي. قلت لها أنا كنت بتعملي، ما هي درجات بقى، ما هو يمكن تكون الدرجة دي اللي عندك تكون عند الله كبيرة. عشان كده بقول لك من أشد الامتحانات في حياتنا يا جماعة، والله امتحان. يعني الواحد طول ما أمه وأبوه عايشين دايما يقول يا رب لا تمتحنا فيهم. على فكرة ده دعوة دايما، يا رب لا، يا رب لا تمتحنا فيهم. ما تمتحناش فيهم يعني إيه؟ ما تمتحناش إننا أقصر فيهم، لأن ممكن يموتوا وإحنا قصرنا. ده امتحان شديد. تعرفوا امتحان شديد ليه يا أحبائي؟ لأن بعد موتهم يجد الإنسان نفسه يتمنى تعاد الأيام مرة ثانية عشان يصلح، يتمنى تعاد الأيام مرة ثانية عشان يكون خادما عندهم، يتمنى إنه. ولما يجي الإنسان ينام قليل العين كده، أفتكر إنه كان في يوم من الأيام بيخدم أمه وهي مريضة، أو بيغسل أو بيحميها، أو بينظف لها سريرها، أو بينظف لها أوضتها، أو بيرتب لها بلبها، أو بيكلمها كلمة جميلة، أو بيبتسم في وجهها، أو بيطبطب عليها كده، أو بيحن عليها. سبحان الله يا جماعة، والله الديان لا يموت، والله الديان لا يموت كما تدين تدان. ساعات بتبقى قاسية علينا، عندنا ظروف كتير وصحتنا تعبانة وتعبانين وكذا، لكن أقول لك معلش معلش صبري شوية، الوقت ما بيطولش كتير على فكرة، ما بيطولش كتير، بس لما بينقضي الأجل بتقولي اللهم لك الحمد يا ربي، لحسن كنت أسقط في الامتحان، لحسن كنت أسقط في الامتحان، ده امتحان يا كمان يا بناتي، امتحان لو نجحت فيه زي تلاقي بنت وولد أو ولدين أو بنتين، واحد منهم كان بر جدا بأمي أو بأبيه زي ما بيقولوا كده تحت رجليهم، تجدي هذا الإنسان مهما طالت به الدنيا أو خرج من الدنيا هو عند الله إن شاء الله من الموفقين مسددين. والتاني أو التانية لا، ما كانت زي ما بيقولوا عليه بالأسلوب اللي الناس بتكلم مكبرين أو مكبر إيه؟ شايلين شايلين آه، أقول لها الجزاء من جنس العمل، لا يمكن يكون في حياته هناء. يا جماعة الديان لا يموت، الديان لا يموت، وكما تدين تدان، اللي انت بتعمليه في الدنيا في من حولك والله الذي لا إله إلا هو تجديه في نفسك أو في مالك. شفت كده صورة جميلة كده، ابن كبير عنده أولاد بيجري عند قدام أبوه عشان يلبسه الجزمة، وولد صغير جنبه، الابن الكبير ده قاعد يجري يلبس أبوه الجزمة، أبوه واقف بقى فقاعد يلبسه الجزمة، والولد الصغير بيجري على أبوه الشاب بقى وهو كمان بيلبسه الجزمة. الولد الصغير الطفل ده فطرته بقت كده، مين اللي علمه؟ مين اللي ساقه؟ طب الابن الكبير عرف يا، والبعض يتعرى من الأم أو من الأب أو يتكبر عليهم أو يسئ لهم أو أول جزاء من جنس العمل. قال رب انصرني بما كذبون، لما اشتد كفرهم قال يا رب انصرني على هؤلاء القوم الكاذبين بإهلاكهم في الدنيا قبل الآخرة. قال لهم قال له ربي اصبر اصبر عما قليل، بعد شوية لا يصبحن نادمين. اللي بيعمل المعصية يا جماعة لازم بسرعة يتوب، علشان كده بيقول لك لابد أن تجدد التوبة، لابد كل ما نيجي ننام لازم نجدد التوبة، كل يوم في حياتنا لازم نجدد التوبة، نستغفر نتوب وننيب، لأن ما ندريش قد ينقضي الأجل، يمكن ما يطولش البكرة وتبقي نايمة كده وانت قاعدة ساعات تقولي والله ده أنا تعبانة، والله ده أنا حاسة أن بكرة مش هيطلع عليا بكرة. ده كتير ما بيمر علينا بالحاجة دي كده، وقد تكوني مش لازم تكوني مريضة عشان ما يطلعش عليك بكرة، قد تكوني معافاة لكن بكرة ده لا يأتي، ولذلك لابد الإنسان يجدد التوبة. عندما قال له ربي عما قليل يصبحن نادمين، متى يكون الندم يا أحبائي؟ يكون الندم إذا خرج الإنسان من الدنيا وربي غير راض عنه، نخرج من الدنيا وربنا غضبان، عشان كده بنقول اللهم نسألك الرضا ترضى عنا، رضا ليس بعده سخط، اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. هنا استجاب لدعوتي عما قليل، أي بعد زمن قريب جدا سيصير هؤلاء المكذبين نادمين على ما فعلوا. زي ما قلت لكم العاصي دايما إذا ما ندمش دلوقتي يوم يعض الظالم على يديه هيقول إيه العاصي؟ دخلت إيه؟ ده هيتمنى يا ريتني دخلت مع رسولي سبيل، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذول. تجد الإنسان سبحان الله يتبع الشيطان ويخذل الشيطان ووديه في المهالك ويسيب الطاعة أو يبعد عن الطاعة أو يسيب هدي ما أمر به. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، فأخذتهم الصيحة، الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد قوم الظالمين، هنا الصيحة بالحق لأن ربي لا ينزل عقاب إلا بالحق، لما بيهلك ربي قوم بيهلكهم لأن ربي سبحانه وتعالى أعلم، لا بظلم ولا بجور لأن ربي عدل حكم عدل بل بالعدل. أخذتهم الصيحة فأهلكتهم، عاملة زي أنتم عارفين لما يجي الإنسان كده إيه صوت كبير عالي كأنهم بالضبط كأنها صعقة، كأنها صعقة والعياذ بالله، فجعلتهم غثاء أو جعلناهم غثاء أي هشيما يبسا منزلة غثاء السيل، يعني انتوا عارفين الغثاء السيل ما بقى مش ايه الحاجة العيمة دي اللي هي نسأل الله العفو والعافية. وقال في آية أخرى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يبقى هنا المقصود كان مين؟ المقصود هنا هشيم المحتضر اللي هم من هود برضو اللي هما مين؟ مين اللي جعلهم ربي كهشيم المحتضر؟ كهشيم المحتضر يعني الحاجات الباقية في اجمعوا يا جماعة القصة دي، قصة صالح، الآية دي قصة صالح، دي القصة اهو كهشيم المحتضر. فكيف في سورة القمر كانت قصة من؟ طبعا يقول ربي فبعدا، بعدا يعني سحقا، فكانوا كهشيم المحتضر دي اللي كانت قصة مين؟ خلي بالكوا دي قصة صالح، لما فتعاطى فعقر ناقة، ما بتوع من؟ ما الناقة اللي بتوع مين؟ طيب فبعدا للقوم الظالمين، لما بقى تأتي من ربي قول فبعدا سحقا وإبعادا أنزل عليهم عذابي، البعد قول من الله باللعنة والذم من الأمر، فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين، يعني القصص متوالية، المعاندين المكذبين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، والمعاندين والمكذبين دايما في كل وقت معاندين، يقول ربي ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني كل أمة لها وقت مسمى وأجل محدود، وإذا أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم عذابه عذاب ربي لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا إيه؟ تترى، يعني أرسلنا الرسل التترى يعني إيه؟ تتابع أو متتابعين، لعلهم يؤمنون، لعلهم ينيبوا، لعلهم يرجعوا، لعلهم يتركوا تكذيبهم، لعلهم يتركوا اللي هي دأب اللي هي العصاة والكف والبغي مع إن كل رسول يأتي من الآيات التي المفروض تفتح القلوب لها، لأن كل رسول بيأتي بإيه؟ في سورة اللي يا حبيبة قلبي سورة القمر يا أختي، سورة القمر لقيتها مين؟ سورة القمر، سورة القمر ايه دي؟ في القمر اللي هم فجعلناهم كهشيم المحتضر. فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك فلم يبق منهم، لم يبق منهم شيء، شوفوا انظروا، وجعلناهم أحاديث، يتحدث بعضهم عن بعض ويكونوا عبرة للمتقين. فبعدا لقوم لا يؤمنون، ما أشقى وما أتعس الظالم الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وما أخسر صفقته إنه لا يؤمن بالله عز وجل، فيقول له ربي سحقا بعدا يبعد ربي. ثم أرسلنا موسى، قصة موسى بقى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. لما انظروا في قصة موسى، طبعا لما دخل موسى، قصة موسى دخل موسى فين قبل ما هو سبحان الله موسى في قصته، فكان قصة موسى ولما ومدين نعم، وكان سبحان الله قصته، وقال رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج، لأنه كان حصل إيه خلاف بين رجل من شيعتي وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وبعدين فاق قال رب هذا إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل، رب اغفر لي فغفر له، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا لإيه المجرم. وبعدين بعد ما حصل الأمر ده فأصبح في المدينة خائفا يترقب، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنشأه نشأ قوية جدا يعني، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه تاني بعد ما كان قال إنك الغوي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من إيه المصلحين. فخرج موسى منها إيه خائفا يترقب، شوفي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال له يا موسى أنا جاي أقول لك هو الناس في المدينة بيتأمروا عليك عايزين يقتلوك، فخرج إني لك منها، فخرج منها خائفا، وقام أول حاجة زي كما كوني في بلاء أول حاجة تعمليها إيه؟ قال ربي نجيني من القوم، ربي نجيني من القوم الإيه؟ ولما توجه رح ريح متجوج فين موسى؟ تلقاء مريم، قال عسى ربي أن يهديني، أول حاجة الهداية سواء السبيل الطريق المستقيم. ولما بقى رح جايب على مدين ورأى مدين وجر عليه أمة من الناس يسكون، وجد عندهن من مرأتين تزودان، شوفي فوق انظروا إلى موسى وهو ينظر نساء واقفة كده في وسط الرجالة على تمل المية مختلطة، قال ما خطبكما؟ إيه الأمر الرجالة اللي أنتوا واقفين كده ليه؟ قال احنا بعيد اهو لا نسقي حتى يزدر الرعاء وابونا شيء. احنا جينا لما نشر رجاله ابونا شيخ قبير قال لهم انتظروا على جنب انتظروا. فسقى لهما ثم تو بعد ما سقوا عمل الطيب وعمل الخير. شوف قال ايه تواضع. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب كل اللي انت منعتني خرجتني ونجتني وسلسله من العطاءات، لكن يا ربي انا بطمع في خيرك يا رب، يا ربي انا اتمنىك تزيدني لما انزلت الي من خير فقير. توالت علي الخيرات. شوفي توالت على موسى الخيرات ازاي، سبحان الله. وشوفي تواضعه وهو بيدعو الى الله. فتيجي بقى البنات اللي هم سقى لهما دول مكان اسمه، فراحت جايه لواحده. شوفي الادب النساء، شايفين النساء يا بناتي، مش الست تبقى جايه كده وفاتحه كده وعامله كده كده، لا المراه كده تبقى عندها حياء. شوفي ان وهكذا ديننا كمان، حتى يقول لك الدين جميل، يقول لك المراه لما تمشي الصحابه يعني كانوا يمشوا في استحياء في جوانب الطريق، مش تمشي في الوسط كده وتروح تلاقي الراجل تروح سقاه وخبطه ايه كده، لا لا المراه حياء، ديننا يدعو الى الحياء. شوفوا انظروا الى حياء المراه التي جت لموسى بنتين الاختين، فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ادب بعد اذنك، متادبه مؤدبه حيية، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. شوفي الادب، قال له لو سمحت انا بس جايه عشان ابوه شيخ كبير وكبير ومسن وتعبان، والبنت جايه بتقول له ده والدي عايز يشكرك على المروءه اللي انت عملتها فينا، ان انت ما خلتناش نختلط بالرجال وسقت لنا انت ومالت لنا انت. شوفي ياتي هذا الرجل، هياتي الابنه، فيروح لهذا الرجل، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص علي القصد قال لا تخف، نجوت من القوم، دول كانوا ظالمين، نجوت من القوم الظالمين. لكن سمات موسى وخلق موسى وخوف موسى من الله وادب موسى، قالت لوحدهم بقى احداهما يا ابتي استاجره، ما تقولش انا عايزه اتجوزه، لا لا بنات عندهم حياء، ها يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. راح قايل له برده بقى تعالى بقى عشان انا عايز ايه، اني اريد، قال له بقى سبحان ان اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، انا مش عايز منك شيء بس يعني اجوزك البنت دي بس تعمل لي بقى ثمانية خد يعني تقعد تتولى ثمانية حجج، فان اتممت عشر ده يبقى يا ابني كرم منك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من ايه من الصالحين. شوفي ادب موسى، قال ذلك بيني وبينك، ده أيما الأجلين قضيت، عايز ده أو عايز ده أنا تحت أمرك، فلا عدوان علي، والله على قول على ما نقول إيه. الوكيل، وكيل وكيل يا بنات ثبته، الله يرضى عليكم. المهم شوف القصة، الله يا جماعة قصص القرآن يذوب معها القلب، والله القرآن قصصه لما تحيي مع قصة القرآن وتشوف المشهد وتشوفي الحياء وتشوفي الأدب، يعلمك الأدب ويعلمك الحياء، يعلمك حسن الخلق، يعلمك كيف تكون المرأة لما تيجي تكلم راجل وراجل ده مش أدب، مش عينها تبقى دل كده وصوتها كده، لو سمحت من فضلك كذا، يبقى في حياء في أدب في استحياء في خلق. ثم أرسلنا موسى وأخوه هارون، عضت رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا كان يقدر، فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوه. قال إيه، شوفي استجابة الدعاء، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتم ومن اتبعكما من ألغوا، أنتم لا تغلو. هنا يا أحبائي لما أرسل نبي الله عز وجل سبحان الله، لا يقول ربي سبحانه وتعالى مرة منذ هذا الزمان كما في القصة لني سبحان الله، جاءوا الرسل بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطوى على قلوب المعتدين. لما تيجي تأمري إنسان بالمعروف وتنهي عن المنكر مهما أمرتي ومهما نأتي لو مطبوع على قلبه مسدود يعني مقفول مغلق تجدي والعياذ بالله، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقر، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولى. هم ربي سبحانه وتعالى لما يجي الإنسان كده يكون يعني جاحد بآيات الله أو متكبر على آيات الله أو متعالي على آيات الله أو سبحان الله يديله آيات الله عز وجل هو مش قادر أبدا يستقبلها فيش استقبال. أسأل الله العفو والعافية. ربنا سبحانه وتعالى آياته تفتح القلوب. من أحبه ربي فتح قلبه لدينه. اللهم افتح قلوبنا جميعا. اللي بيحب ربي يا جماعة يفتح قلبه لدين. خيركم من فقهه من فقه في الدين. اللي ربنا بيحبه يفقهه يبقى فاهم يفهم مش في الدين. ولذلك لما سبحان يبقى عنده علم يبقى عنده فقه. لذلك لما ننظر إلى ربي لما يدعو لما يقول النبي ادعي وقل رب زدني علما كان فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير ما قالش ادعي ربنا عشان يزود رزقك وكده لأن الدنيا بأكملها كانت في سبحان الله أن الدنيا بأكملها بس عندنا يعني معلش يا حبيبتي معلش. لكن ولذلك يا جماعة اللي سبحان الله تبصي تلاقي الدين ده لا يربينا إلا الدين. والله لا يربي خلقنا إلا الدين. والله الإنسان لا يربي فيه الحلم إلا الدين ولا يربي فيه الصبر إلا الدين ولا يربي فيه العطاء إلا الدين ولا يربي فيه التواضع إلا الدين. علمنا القرآن إزاي نمشي إزاي نمشي ولا تمشي في الأرض مرحا. علمنا القرآن إزاي ما تيجي تتكلمي ما تعليش صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. علمنا القرآن إنك تمشي بتواضع لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ جبال طولا. علمنا القرآن إزاي يكون كل شيء كل شيء ممكن يكون في حياتك ممكن تسعدي في الدنيا إذا كان سعادتك في الدنيا لا ترتبط إلا بإيه إلا بإخبارك على الله عز وجل. يقول ربي ثم أرسلنا موسى. موسى كريم الله. وقصة موسى عجيبة جدا يا جماعة إنه كان قومه كما عهدناهم اليهود مش كده كانوا عن دين. حتى لما ربي سبحانه وتعالى نبجاهم ومشوا مع موسى من كتر كبرهم وجحودهم أول ما ربنا نجاهم من البلاء أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماشي معهم موسى قال يا موسى ده ربنا اللي نجاهم إيه رأيك الناس دول عندهم أصنامهم ما تخلينا زيهم. شوفي الجهل يعني سبحان الله يا جماعة. شوفي أن ربنا نجاهم لكن ما فيش فايدة. يمر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى منتهى الأدب قال إنكم إيه قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون. ده قال لهم ربنا فضلكم على العالمين يعني بعد ده كله وأنجيكم وفعل لكم وسبحان رب العالمين وبعد ده كله تتخذوا أصناما ندا لله سبحانه وتعالى. طيب بلاش ده. طب موسى راح ذهب لميقات ربي سبحانه وتعالى يوم أي قال لك إيه واستودع عندهم من أخوه. فما أن مر موسى إلا أن قالوا قالوا لهارون إيه إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عملوا الصعار لموا الحلي بتاع اللي هم رجعوا بيه جابوها برضه جابوا الحلي بتاع جابوها من مصر يعني وصغوها وعملوها إيه عجلا جسرا له خوار صوت يطلع منه الصوت كده قوم يعمل صوت قالوا بس هو ده بقى هو ده اللي نعبده السامري. وقال لك السامري عمل ايه بقى قبض قبضة من اثر الرسول قال لما سأله لماذا صنعت ما الذي صنع بكنا قالوا السامري هو السبب ده السامري قبض قبضة من اثر الرسول يقول فنبذتها فكذلك سولت نفسي. قال فاذهب فإنك لك في الحياة أن تقول لا مساس فيش حد يقدر يجي جنبك ولا يلمسك تفضل كده على طول وإن لك موعدا لن تخلفا. والحاجة الثالثة وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه إنما أولاكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما قصة برضو قصة موسى يا جماعة. انظروا إلى قصة موسى وهو يأخذ برأس أخيه بلحيته وبرأسه وهو يستعطفه هارون يقول له لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت على إيه؟ أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ وإنت يا سامري لا عملت كده. قال له ده بس العملية جت في دماغي كده أن أنا أخذ قبضة من التراب كده وفنبذتها حشتها وكذلك سولت نفسي. قلت بقى ان ده هو يعني هو ده اللي يعمل لهم بقى اله. فيعني قصه موسى بالذات موسى عشان كده اكثر قصه تردال وتردادا في القران انه هم دول قوم موسى. حتى ان سبحان الله لما ذهب موسى لميقات ربي وسال موسى ربي ان يراه نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول من المؤمنين. فقال له برضو يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة لكل شيء. بس قال له إيه؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بها. سأريكم دار الفاسق سأصرف عن آياتي من الذين تكبروا. قوم موسى لما اختار موسى كم رجل؟ 70 رجل لميقاتنا. ولما بقى ذهب لميقات ربي سبحانه وتعالى برضو العناد موجود فيهم. هم رايحين سبحان الله شافوا كريم الله موسى. ولما قال ربي لما موسى قال ربي راني أنا أريك الله لن تراني لكن أنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه الجبل حاجة كده الجبل خر صعقة الجبل نزل دكة فخر موسى صعقة. قال ده الجبل عندما تجلى ربي له هكذا. فإذا كان بالبشر ده الجبل الدك فكيف بالبشر؟ لكن قوم موسى برضو المعاندة قالوا إيه؟ لا لا لا لن أرينا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا موسى أنا واخدكم عشان مختاركم أنتوا أفضل القوم القوم. قالوا لا معلش لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نشوف ربنا سبحانه لا إله إلا الله يبقى كده عشان نؤمن. فأخذتهم الصاعقة ماتوا كلهم. فلما ربنا سبحانه موسى بقى قال يا ربي دول يعني رؤساء القوم عندي إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا قاعد شوف يتودد سيدنا موسى لا يا ربي بس دول يعني لو أنا رجعت القوم والناس دول كلهم كانوا هلكوا. فأما صحوا ربنا سبحانه وتعالى نجاهم عشان كده إلى الآن صلاتهم كده لما الجبل رفع ماهم فوقهم الجبل وظنوا أنه واقع بهم افتكروا الجبل اللي هيتشال كده من ضمن العذاب ويقع عليهم عشان كده هم خايفين كل شوية خايفين. اللهم اجعلهم كده دائما يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى ثم أرسلنا موسى بن عمران كليم الرحمن وأخاه هارون حين سأله ربي سبحانه وتعالى أن يشركوا في أمر كما ذكرت لكم فأجاب سؤله بآياتنا الدل على صدقه يعني وسلطان مبين حجة بينة لأنه هو كان قوي. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. إيه هي بقى الآيات اللي هي أنتوا عارفينها اللي هي إيه؟ إيه هي الآيات البينات؟ سنين ونقص ها والعصا والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع كل يبقى دي كام بقى 9 آيات. فهنا أتى ربي قال فاسأل بني إسرائيل جاءهم هذه الآيات فقال له فرعون دي في قصة أخرى يعني إني قال له يعني لما جت له الآيات دي كده وشافها فرعون قال إني لأظنك يا موسى مسحورة. إيه ده؟ أيوة نعم كل الآيات دي اللي أنت جايبها لي دي إيه ده؟ أنا بتقول إن أنت تشتغل بإيه لأن هو كان فرعون هو أساس السحر. فدايما الانسان ما يكون سبحان الله يعني ظالم يقوم يعمل ايه اللي فيه يجيبه فين؟ فهو اللي كان ساحر فبيقول له اني لاظنك يا موسى مسحورا. قال موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. لا ده انت اللي سبحان الله. فلما تشوفوا سبحان الله الامر هنا يقول ربي وجحدوا بها بهذه الآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أرسل هذه الآيات بينات وحجة، لكن على الرغم من ذلك استكبروا في الأرض وكانوا قوما إيه ما فيش فايدة. يعني شافوا الآيات دي كانوا لابد أن يزالوا إيمانا، ما زالتهم هذه الآيات إلا علوا وفسادا في الأرض. ولذلك ما كان ذلك إلا إيه إلا فرعون. لما تيجي تشوفوا المتكبرين يحشروا مع مين؟ فرعون وهامان. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا زينا وقومهما لنا عابدون. فقالوا كبرا وتيها وتحذيرا، يعني ازاي نؤمن وتمويها، انه نؤمن لهؤلاء اللي هو فرعون اللي هو موسى واخوه واخيه، نؤمن لهم هم زينا. هنا نقول وقومهما يعني اللي هم بنو اسرائيل لنا عابدون، اي معبدون بالاعمال، لانهم كانوا خدم عند مين؟ معبدين عندهم. وكما قالوا اذ نجيناكم من آل فرعون، كانوا بيعملوا معهم ايه؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكيف نكون تابعين لهم تابعين ليهم وهم عندنا بهذا الشكل مسخرين عندنا؟ كما قالوا ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادرا، في آية أخرى. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، فكذبوهما فكانوا في الغرق في البحر وبنوا إسرائيل ينظرون. لما هي آية يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. لما ربي أعطى موسى الكتاب بعد فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي من التيه ومن ما من البلاء لعلهم يهتدون يرجعون، لكن الكبر فيهم والكذب فيهم والعناد فيهم والجحود فيهم والكبر فيهم، ولذلك لعلهم يهتدون، لعلهم تفتح قلوبهم الهداية لله سبحانه وتعالى. لذلك ما تجريهم سبحان الله. هنا نقول يا جماعة لعلهم يعرفوا الحق والباطل، لكن إلى أن تقوم الساعة لم يعرفوا لا الحق ولا الباطل، فأهلكهم ربي. وإلى أن تقوم الساعة لابد أن يكون هلكهم من عند ربي سبحانه وتعالى. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لأنه سبحان الله ابن مريم كانت إيه؟ آية مريم إنها كانت سبحان الله وكانت سبحان الله في قصة مريم عجيبة، اتخذت من دونهم حجابة بعيد، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية، وكانت عابدة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لا هب لك غلاما زكية. قالت إيه أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا إيه؟ أمرا مقضيا. انتهت المسألة، أمر ده من الله سبحانه وتعالى. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يأتي هذا الولد سبحان الله بأمر من الله، مش ابن لازم بيقوله لا طبعا، لأن ربي ليس، لأن ربي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن أرسل إليها روحنا فتمثل زي بالضبط كده. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق هذا اللي هو عيسى من أم بالنفقة بيكون بالأمر كن ما يكون. خلق اللي هو حواء من آدم بأمر من من؟ يعني الأمر امرأة تكون من دون آدم، وعيسى من مريم، وبقية اللي هي الأمة اللي هي من الأب والأم. وجعلناهم آية، عندما يكون سبحان الله قصة مريم كانت آية جماعة، لما تحمل به تحمله ومكانا تتخذ منه تأخذ مكان إيه قصية. من آيات ربي في مريم يأتي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت رأي يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسي إيه اللي طلع ده وإيه كنت نسيا من وكنت نسيا منسيا. فيناديها من تحتها ألا تخافي تخافيش قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك. دي واحدة بتولد هل تقدر تجذب؟ لا بس يعني انت هي نازله كده بس حركي الشجره كده، هي مش هتحركها ولا تتحرك، شجره تتحرك يعني الواحده بتولد. وهزي اليك بجذع النخله هتجيلك، بس خدي يعني كانه خدي بالاسباب تساقط عشان تنزل لك الرطب تساقط عليك. طب دي ايه تانية ان اشمعنى الرطب وهي بتولد ومخاض وولاده ودم تساقط عليك رطبا جنيا عشان الرحم ما عرفش بيعمل فيه ايه. وطبعا الدكاتره اللي معانا بيعمل فيه حاجات مش كده يا دكتوره اكيد. في سبحان الله آية من آيات ربنا ان التمر بالذات مع الوقت ده ليه آيات من الله. فوزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكولي واشربي هيكفيها وقري عيناه واما تريني من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن يسوى فلن أكلم اليوم إنسية مش هتكلم. وجي بعد كده ما تولده وجيبه شيلاء فأتت به قومها قالوا يا مريم مختصر يا مريم لكن لقد جئت شيئا سريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأشارت ما تكلمتش ما صايمة ما بتكلمش فأشارت إلي أقول لهم بتشاورين على إيه كيف نكلم من كان في المهد صبيا هتكلم ازاي ده راح انطق ربي ممن نطق في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ايه شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دي قصة شوفوا انظروا يا جماعة إيه لما يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الرسل احنا وقفنا عند هذه الآية وقفنا عند قصة مريم عليه السلام. قصص القرآن جميعها جميلة لما الإنسان بيقرأ أي قصة منها أي قصة منها يطيب قلبه. تمشي تقرأ قصة موسى وتشوف الآيات العجيبة في قصة موسى تقولي سبحانك يا ربي. تيجي لضعف موسى في وقت شديد محنة يثبتك في المحن. تيجي تشوفي موسى قاعد يجري بقومه الضعفاء الضعفاء والتانيين سبحانه وأوحينا إلى موسى أن أسر إيه بعبادي إنكم متبعون متبعون واترك البحر رهوا إنهم إيه جندم لا خلي بالك إنكم متبعون أرس فأرسل فرعون في المدائن حاشي إن هؤلاء الأجرزمة قليلون وإنهم لنا ده هو باب يقول لقوم غائظون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها إيه بني إسرائيل فأتبعوهم ما فيش فايدة مشرقين. فلما ترى الجمعان بصوا وراهم كده يا ربي البحر هو والبحر ودول ورانا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى الموسى طبعا إن انتهينا إحنا هياخدونا خلاص وراهم لأن هؤلاء قوم إيه وإنهم لنا نغائض هم بيغزونا بيعملوا كده لازم هنجيبهم هم بيعملوا فينا كده عشان لازم نحذر منهم لازم هم بيغزونا لازم نجيبهم بعد مين ده فرعون وقوم. فماذا قال موسى في الشدة دي لما تجي قال كلا ده وقت الضعف قال كلا أبدا إن معي ربي سأهدي مش ممكن يكون ربنا وعدني بالنجاة وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد ومن أصدق من الله قيلا ربي وعدني لا يمكن ربي يتخلى عنه كلا إن معي ربي سأهدين وقد كان الأمر من السماء وقد كان الأمر من السماء فأوحينا إلى موسى خذ بالأسباب يا موسى عصاك دي اللي هو مهدي قال له عصاي أتوكه عليها وهش بها على وعايز أطور في حياتي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فإذا هي حية تسعى بعد ما ألقاها فألقاها فإذا هي حية تسعى خاف موسى إيه ده دي عصايا أنا كنت ماسكها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له إيه لعله يتذكر إيه قال إيه أول دعاء قاعد يدعي ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف بقى دعاء ربي قال الدعاء دعاء الأنبياء يا جماعة ودعاء الصالحين اللهم ارزقني وإياكم الصلاح قد أتيت سؤلك يا موسى. ودي مش المرة الأولى أن أنا مننت عليك بها. شوفي ربي يقول له إيه، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. للمرة الثانية قبل كده برضو مننا عليك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم إلى الساحل ليأخذ عدو لي وعدو لك، وألقيت على كل دي نعم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوفي كل النعم، كل دي النعم. قالوا لا لا لا، ده انت مش أجيبت دعوتك، لكن انت اتخذت كذا وكذا وكذا، ده انا قلت لأمك وانت في كنت في الكرب وفي المحنة القي، كنت خايف عليه القي في البحر. يا ربي على اليقين يا جماعة، اليقين بالله. هذه قصص الأنبياء، قصص الأنبياء كل ما تقرأي قصة من قصص الأنبياء تثبتي، تحس ان انت كده على أرض صلبة، وان ربي سبحانه وتعالى لا يأتي بشيء ليك في حياتك إلا لو كنت تستقيمي على الطريقة، ان ربنا لا يجيب لك شيء في حياتك إلا لو كان ذلك الشيء فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. جعل ربي ابن مريم وأمه آية، يقول ربي أي وآويناهما إلى ربوة، أي يعني ذات قرار، أي مستقر، يعني المعين اللي هو جعل ربي سبحانه وتعالى أي مكان مرتفع، والله أعلم بذلك يعني. ولذلك قينا لما هي في الحتة اللي هي بقى ولدت فيها، وزي ما قلت لكم وقال لها ربي سبحانه وتعالى عشان كده تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه، أي قيل نهر وقينا يعني ماء معين يعني الماء إيه آه. وقال وهزي إليك بجهز النخلة تساقط عليك، يعني كأنه هيئ مكان الإيه، هيئ لها مكان بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي ربي سبحانه وتعالى إلا بالخير، ولا ينزل علينا إلا الخير. اللهم نسألك ربي أن تغفر لنا أجمعين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم افتح قلوبنا لكتابك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه يا رب ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله حرم حرامه ويؤمن بمتشابهه واتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. أجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. أنفعنا بما علمتنا، أجعل القرآن يجري على ألسنتنا كالفاتحة يا رب العالمين، واجعلنا من أهله. اللهم ثبته في قلوبنا، اللهم ثبته في قلوبنا، اللهم ثبته في قلوبنا، وإذا كان يوم القيامة ارفعنا به الدرجات العلى، أجعلنا به من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، أجعلنا من الحاملين العاملين لكتابك، واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من أهله، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ثبته في قلوبنا، وارض عنا. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط، نسألك يا رب رضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل، موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وسألك الدرجات العلى من الجنة. جزاكم الله خيرا كثيرا، إن شاء الله نكمل بإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.